بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع لا لخصوص مبايعة المتماثلين ونحوه كلام العلامة في التذكرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتقل إلى هذا البحث، فهو أنه ما هو الملاك في كون المبيع مكيل أو من الموزون. قال بأنه قيل أن الملاك هو عصر الشارع وزمن الشارع، وهو زمن الرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان مكيلا في زمانه فلا بد أن يباع كيلا، وما كان موزونا في زمانه فلا بد أن يباع وزنا. قلنا ناقش في ذلك صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يقبل المناقشة، قال بأن هناك شواهد متعددة تدل على أنه هذه المسألة وهو المكيلية والموزونية ملاكهما في زمن الشارع، ولا يختص بباب الربا بل في شرائط العوضين أيضا كذلك. فلهذا قرأنا العبارة في الصباح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يأخذ النتيجة من العبارة التي قرأناها عن الشيخ في المبسوط. قال: ولا يخفى عموم ما ذكره الشيخ من التحديد لمطلق البيع لا لخصوص مبايعة المتماثلين الذي يرتبط بباب الربا كما ادعى صاحب الجواهر، ونحو ما تقدم من الشيخ في المبسوط أيضا كلام العلامة في التذكرة. هذا أولا. وأما ثانيا، طبعا أشرنا في الصباح بأنه هذا الأول والثاني والثالث مو بصدد بيان الإشكالات، وإنما بصدد ذكر الشواهد على أن الحكم، أن الميزان في المكيل والموزون هل هو عصر الرسالة أو لا، أن هذا ليس مختصا بباب الربا بل يشمل باب الربا وشروط العوضين. الشاهد الأول عبارة الشيخ ونحو عبارة الشيخ عبارة العلامة في التذكرة. الشاهد الثاني الذي يذكره يقول بأن موضوع المسألتين واحد، موضوع المسألتين واحد، يعني موضوع مسألة الربا وموضوع شرائط العوضين، الموضوع ما هو؟ شيء واحد، وهو المكيل والموزون. فإذا كان الموضوع واحدا إذن الحكم فيهما على السواء. فإن قلت ما هو القرينة، يقول لأنه لو لم يكن كذلك كان عليهم أن يبينوا، لابد أن يقولوا بأن ما نقوله من اشتراط المكيل والموزون إنما نذكره في باب الربا ولا علاقة له بشرائط العوضين. وتأييدا للشيخ، أنتم تجدون بأنه في كتاب الزكاة إذا كان الحنطة والشعير مجموعا يبلغ النصاب، ولكن كل واحد منهما على انفراده ماذا؟ لا يبلغ النصاب، تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ وذكر الفقهاء أنه لا تجب الزكاة سلام عليكم مع اختلاف الجنس، لأن الحنطة شيء والشعير شيء آخر، ولا بد أن يبلغ كل منهما نصابه على انفراده. هذا في كتاب الزكاة. أما عندما جاءوا إلى باب الربا قالوا ماذا؟ قالوا أن الحنطة والشعير يعدان ماذا؟ جنسا واحدا. فلو كان مرادهم فقط الاختصاص لم يحتاجوا إلى هذا التفصيل، ولكن حيث أن هذا الذكر يوهم الإطلاق فلهذا نجدهم فصلوا كتاب الزكاة عن كتاب الربا. يقول الشيخ: لو كان اشتراطهم أن يكون مكيلا وموزونا في زمن التشريع كان هذا مختصا بكتاب باب الربا، كان عليهم أن يفصلوا بين باب الربا وبين شرائط عوضين، ولكنهم لم يفصلوا. نستكشف من ذلك أن الموضوع مطلق، فعلى هذا الأساس هذا الحكم لا يختص بباب الربا دون باب العوضين. وأما ثانيا فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا، أي في شرائط العوضين وفي باب الربا الذي يقطع به، ماذا؟ أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد. ما هو الموضوع؟ عن المكيلة والموزون. وهذا الموضوع الواحد قد حمل عليه حكمان، أحدهما عدم صحة بيعه جزافا وهو مرتبط بشرائط العوضين، والآخر عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا وهذا مرتبط بباب الربا. ويزيده وضوحا أخبار ملاحظة أخبار المسألتين، يعني مسألة باب الربا ومسألة شرائط العوضين، نجد أن العنوان واحد وهو ما يكال وما يزان، وهذا معناه أن الموضوع واحد في المسألتين ولكن الحكم مختلف. هناك لا يجوز أن يباع، وذاك عدم جواز البيع مع الشرائط المذكورة في كتاب الربا، وهنا لا يجوز باعتبار أنه غرر. قال: ويزيده وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزان، فإذا ذكروا أي الفقهاء ضابطة لتحديد الموضوع، فهذه الضابطة لا تكون مختصة بأحد الأحد البابين دون الآخر لأن الموضوع واحد، فهذه الضابطة مرعية في كلتا المسألتين. وأما ثالثا وهو إشكال دقيق أيضا، وهو أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هناك مسألة، وهي أنه إذا ثبت أن شيئا من المكيل والموزون، أولا فقهاؤنا قبل هذه المقدمة فقهاؤنا ذكروا بأن الذي يقع فيه الربا هو ماذا؟ هو ذلك الذي يكون الكيل والوزن شرط في صحة بيعه، وإلا لا يقع الربا في أي شيء حتى ولو لم يكن الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه. إذن فقهاؤنا ذكروا في باب الربا ماذا قالوا؟ قالوا أن الربا إنما يكون في جنس إذا كان ذاك الجنس شرط الصحة فيه أن يكون من المكيل والموزون، يعني الشرط صحة بيعه لا بد أن يكون بالكيل أو الوزن. هذه مقدمة وهذه واضحة، وهو أن الربا لا يجري في مطلق الأجناس وإنما في ذلك الجنس الذي يكون شرط صحة بيعه متوقف على أن يكون موزونا أو مكيلا. ومن هنا أنتم تقرؤون في الكتب الفقهية أن البيع الربوي هو الذي يشترط فيه شرطان، الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون. لماذا؟ باعتبار أن الأدلة دلت على أنه إن كان هناك اتحاد جنس ولم يكن من المكيل والموزون فلا يتحقق البيع الربوي. وبهذه مقدمة. هذا بحث آخر، وهو أنه إذا ثبت أن شيئا هو أن شيئا يقع فيه الربا، نستكشف من ذلك ما هو؟ إذا ثبت عندنا أن هذا المبيع يقع فيه الربا لو كان متفاضلا، نستكشف منه ماذا؟ هذا نستكشف أنه من المكيل والموزون، لأنه لا يعقل أن يقع فيه الربا بمقتضى المقدمة التي ذكرناها، لا يعقل أن يقع فيه الربا ولا يكون من المكيل والموزون. وإذا ثبت شيء أنه من المكيل والموزون يعني يقع فيه الربا في زمان فهو في جميع الأزمنة كذلك. هذه التفتوا لها النقطة، يعني إذا ثبت أن جنسا في زمان النبي كان يقع فيه الربا، يعني معناه ماذا ذلك الجنس؟ هو من المكيل أو الموزون. وإذا ثبت أنه من المكيل والموزون، نحن قلنا أن شرط صحة بيعه ما هو؟ لا بد أن يكون بالكيل أو الوازن. إذن لا بد أن نشترط صحة البيع في هذه الأمور التي يقع فيها الربا، لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مكيلا أو موزونان، ولا يجوز أن يباع جزافان. هذا الإشكال اللي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى على العبارة كثيرا غير بالمعنى المطلوب غير موصلة، ولكنه مرزا فتاح أو المرزا جواد التبريزي حفظه الله بين المطلب بنحو أوضح في هذا الجزء الثالث من كتابه إرشاد الطالب في حاشية على المكاتب. يقول الثالث، وهو الإشكال الثالث الذي يريد أن يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول وهو أن الربا إذا جرى في معاوضة شيء بجنسه فإن الربا إنما يجري يكون فيه ربا. متى؟ فإن الجنس متى يكون ربويا؟ يقول يعتبر الكيل أو الوازن في بيعه، وهذا في جميع الأعصار. يعني إذا ثبت أنه مكيل وموزون، أو إذا ثبت أنه ربوي في زمان فهو ربوي في جميع الأزمنة. وهذا المطلب سنشير إليه بعد ذلك، أنه إذا كان جنس ربويا في زمان وكان غير مكيل وموزون في زمان آخر أيضا يبقى ربوي أو لا يبقى ربوي، يعني كان يباع بالمشاهد. المهم ظاهر كلمات الأصحاب أنه إذا صار كيلا أو وزنا ووقع فيه ربا فهو في جميع الأعصار والبلدان على ما هو ظاهر كلماتهم. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ولكن الربا يجري فيما كان موزونا أو مكيلا في زمان الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان شيء مكيل في زمان الشارع أو موزون يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا؟ نعم يجري فيه الربا. فتكون النتيجة أنه إذا كان شيء في زمانه مكيلا أو موزونا إذن ماذا؟ فيعتبر الكيل أو الوزن في بيعه في جميع البلدان والعصور، حتى إذا صار بعد ذلك عادة البلدان على خلاف ذلك. حتى لو صار ماذا يباع بالمشاهدة، فإن المدار في المكيلية والموزونية ماذا؟ عصر التشريع، عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ندور مدار ذاك. فما كان مكيلا في زمانه لا بد أن يباع مكيلا في زماننا، وما كان موزونا في زمانه لا بد أن يباع موزونا في زماننا، وإن كانت عادتنا في بلداننا أنه يباع بالمشاهدة. فثبت المطلوب وهو أن المدار ماذا؟ أن المدار هو المكيلية والموزونية في عصر النص، في عصر التشريع. وهذا هو الإشكال الثالث الذي يشكله الشيخ، وهو أن هناك ملازمة بنحو الإجمال، هناك ملازمة بين وقوع الربا في جنس وبين أنه لا يصح بيعه إلا بالكيل أو الوازن. إذن أكو ملازمة بين المسألتين أو أكو ملازمة بين المسألتين؟ نعم ثبتت الملازمة بين المسألتين. إذا ثبت أن جنسا يقع فيه الربا إذن ماذا؟ يشترط أنه أن يباع كيلا أو وزنا، ولا يصح بيعه بغير الكيل والوزن. قالوا أما ثالثا فلأنه يظهر من جماعة تصريحا أو ظهورا أن من شرط الربا ماذا؟ يعني الربا في البيع، أن من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه. فإذا يقولون بوجود ماذا؟ ملازمة. قال المحقق، الآن ينقل بعض العبارات حتى يبين الملازمة. قال المحقق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تسريعا على هذا المطلب قال انه لا ربا في الماء. لماذا؟ لانه اذ لا يشترط في بيع الماء الكيل او الوزن، وقال في الدروس ولا يجري الربا في الماء لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا. نقدا عندكم بلي؟ لعدم اشتراطهما في صحة بيعه اي الماء بلي نقدا. ثم قال وكذا الحجارة والتراب والحطب، فان قلت يباع الحطب وزنا في بعض البلدان قال لا، لا يؤثر في ان يجعله جنسا ربويا، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان لان الوزن غير شرط في صحة بيع الحطب. اذا من هذه العبارات نستكشف ماذا؟ ان هناك ملازمة بين كونه ربويا وبين كون ان شرط صحته ما هو؟ ان يكون بالكيل والوزن. انتهى. وهذا المضمون الذي ذكرناه لكم سهل الاصابة، ولكنه لا نعلم ان صاحب الجواهر لماذا لم ينال، لم يصب هذا الذي هو سهل الاصابة. وهذا المضمون سهل الاصابة لمن لاحظ كلماتهم، فلاحظ مثلا ماذا؟ يقول فلاحظ المسالك هنا وشرح القواعد وحاشية القواعد للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة والمراد بالمكيل والموزون هنا جنسه، وإن كان بعض أفراده ماذا؟ لا يوزن ولا يكال إما لقلته وإما لكثرته كما تقدم. والمراد بالمكيل والموزون هنا جنسه، وإن لم يدخلاه يعني لم يدخله الكيل والوازن لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة أو لكثرته كالزبرة القطعة من الحديد، ولازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه لازمه ماذا؟ أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس، افترضوا أن هذا الجنس ثبت فيه الربا، لماذا؟ لكونه مكيلا وموزونا. من أين عرفنا أنه مكيل أو موزون؟ يقول لأنه ثبت أنه في عصر الشارع ماذا كان؟ كان مكيلا وموزونا. فإذا ثبت الربا في جنس لكونه مكيلا وموزونا في عصر الشارع، خب يثبت أنه لا بد أن يباع كيلا ووزنا أو لا يثبت؟ لا يثبت. إذا ثبتت الملازمة بين المسألتين، أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس، لماذا؟ لثبوت كون ذلك الجنس مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صاحب الجواهر قال نحن قبلنا أن المكيلية والموزونية في باب الربا لا بد أن تكون ماذا؟ من زمان التشريع، من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يقبل أنه نعممها لشرائط العوضاء. الشيخ يريد أن يقول له أنت إذا قبلت ذات من باب الملازمة لا بد أن تقبل في شرائط العوضين أيضا. قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزم أن لا يجوز بيع ذلك الجنس جزاقا. لماذا؟ لأنه فرضنا أنه إذا كان مكيلا وموزونا يعني لا بد أن يكون بيعه شرط صحة بيعه أن يكون بالكيل والوزن، وإلا لم يصدق ما ذكروه، وإلا لو جاز بيعه جزافا إذا ماذا؟ إذا ليس شرط الربا أن يكون الجنس من قبيل ما يشترط في صحته الكيل والوزن. لو جاز بيعه جزافا هذا معناه أنه ما ذكرناه شرطا في باب الربا ليس بشرطين، هذا خلفون. ما التفت لا بغض النظر عندنا بالنسبة الملازمة فقط. احنا هذا الشرط شوفوا مواضح الملازمة، التفتوا جيدا المطلب حتى اوضح الملازمة مرة اخرى. شوفوا نحن دنا الشرط في صحة في وقوع البيع الربوي ماذا نشرط؟ ان يكون ذلك الجنس يكون شرط صحة بيعه ان يكون ماذا؟ مثيلا وموزونا. واذا ذلك الجنس في لا يمكن بيعه جزافا او لا يمكن بعد بيعه جزافا، يمكن او لا يمكن ان تؤجبه؟ قل لا يمكن. اذا معناه ماذا؟ معناه انه الكيلية والموزونية والمكيلية شرط فيها، والمدار ماذا؟ مدار قصة الرسالة. هذا لانه من احنا الربا من كان منين طلعنا؟ احنا منين طلعنا انه هذا الجنس يقع فيه الربا ولا يقع؟ هذاك في الربا منين طلعنا؟ صاحب الجواهر قبل انه لابد ان يأتينا من عين، يأتينا من زمن رسول الله. الشيخ انتوا التفتوا صاحب الجواهر يجيبوا، صاحب الجواهر ده يقبل بانه احنا في الربا نقول المدار وين؟ ونفس المدار بعد يأتي في شراط العوض. مولانا اخر انتوا اخر ما ادري، شوفوا انتوا بعد ان قبلتوا من صاحب الجواهر ان الشرط ما هو؟ ان يكون الجنس شرط صحة بيعه المثيل والموزون. اذا اجزتم بيعه بلا مثيل وموزون يلزم القول بعد، يعني اذا اجزتم بيعه جزافا اذا هذا كان شرط صحة بيعه الكيل والوزن؟ لا بعد. اذا انتم اجزتم في ذلك الجنس الربوي ان يباع جزافا اذا شرط صحة بيعه الكيل والوزن؟ احسنتم، التفتوا للنقطة. انتم اذا قبلتم ان شرط صحة بيعه هو الكيل والوزن فلو اجزتم بيعه جزافا هذا معناه ماذا؟ ما فرضتم ان شرط صحة بيعه الكيل والوزن ليس شرطا في صحته، ونحن فرضنا ان جنس الربا لابد ان يكون ماذا؟ شرط صحة بيعه ان يكون مكيلا وموزونا. فلو اجزتم بيعه جزافا انه اذا ثبت الربا في زماننا في جنس، لماذا؟ لثبوت كونه مثيلا او موزونا على عهد رسول الله، وهذا المقدار قبله صاحب الجواهر، لزم ان لا يجوز جواز لا ان لا يجوز بيعه جزافا. لماذا؟ والا لو صدق لو جاز بيعه جزافا اذا ليس بيعه مثيلا وموزونا، صحة بيعه متوقف ان يكون مثيلا وموزونا، وإلا لم يصدق ما ذكروه من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه، يعني تقديره بالكيل والوازن. وبالجملة فتلازم الحكمين، أعني دخول الربا في جنس واشتراط بيعه بالكيل والوزن، مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب. وحينئذ فنقول كلما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام فهو ربوي في زماننا، وكذلك ماذا؟ ولا يجوز بيعه جزافا. عد هنا نأخذ نتيجة، وهو أنه إذا كان مكيلا وموزونا في عصر النص ولكن يباع جزافا في زماننا، البيع صحيح او ليس بصحيح؟ بل إيه؟ من الواضح بانه يكون باطلا. لماذا؟ لان هذا المبيع اشترط في صحة بيعه ماذا؟ ان يكون مكيلا او موزونا. قال فلو فرض تعارف بيعه جزافا عندنا كان باطلا وان لم يلزم غرر للاجماع، الاجماع على ذلك بانه المكيل والموزون في زمان العاص في زمان الشارع لا يجوز بيعه جزافا في زماننا. خب اجماع مولانا مدعى، بعد احنا الشيخ وبعتدون هاي الاجماعات بالنسبة الى قيمة، وهو ان المدار ماذا؟ مدار زمن التشريع. عد العكس كذلك صحيح، لو باع يباع كان يباع شيء جزافا في عصر المعصوم، في عصر الرسالة طبعا مو في عصر المعصوم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا لا يباع إلا كيلان، فإذا بيع جزافا صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ يكون صحيحا. لماذا؟ لأن المدار مدار عصر الرسالة بعد بني إلى لا، إذا كان يباع جزافا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المتعارف في بلداننا يباع كيلا أو وزنا، إذا بيع جزافا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيحون. قال ولما عرفت من أن اعتبار الكيل والوزن، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما قواه سابقا من أن الغرر إنما هو شخصي لا نوعي، الآن ماذا رفع يده عنه مرة أخرى؟ قال لأن الغرر غرر نوعي وليس بشخصي. قال لأن ولما عرفت من أن اعتبار الكيل والوزن لحكمة سد باب نوع الغرار لا شخص الغرار، فهو حكم ولكن لحكمة غير مضطردة. ولك وكم له نظير في الشارع، نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع، واعتبار الانضباط في المسلم فيه في بيع السلام، لأن في تركه يعني في ترك الانضباط مظنة التنازع والتغابن ونحو ذلك. والظاهر كما عرفت من غير واحد أن المسألة اتفاقية كما أشرنا إلى عبارات الحدائق وغير الحدائق. وأما ما علم أنه كان يباع جزافا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا، ولكن بشرط مع عدم الغرار يجوز بيعه قطعا، وإن كان مما تعارف بيعه كيلا أو وزنا. والظاهر أنه إجماعي كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أن مثل هذا ليس بربوي، والشهرة محققة على ذلك. ولهذا إذا كان شيء في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباع جزافا لا موزونا أو مثيلا، افترضوا في زماننا كان مثيلا أو موزونا، يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ بعد لا يجري فيه الربا. يقول لما قالوه على أن مثل هذا ليس بربوي، لأن المدار عصر الرسالة، وعصر الرسالة كان يباع لا بالكيل والوزن وإنما يباع بالمشاهدة. نعم ينافي. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثبت ماذا؟ ثبت ما ذكره صاحب مجمع البران وما ذكره صاحب الحدائق من أن المدار أن الشيء مكيل أو موزون، المدار ماذا؟ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس مختصا بباب الربا، وإنما يشمل باب الربا وشروط العوضين. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده إشكال هنا، يقول بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما قالوا ما سميت كيلا، إذا تذكرون في رواية قرأناها فيما سبق، سميت كيلا فإنه ماذا؟ لا بد أن يباع كيلا، إذا تذكرون هذه الرواية قرأناها. يقول ما سميت كيلا فيها إطلاق، هاي الرواية سواء كان مكيلا في عصر النبي أو كان مكيلا في زمان المعصوم، وإن كان غير مكيل في زمان النبي، قب لا بد أن يباع كيلا أو لا بد لا يباع كيلا، يجوز بيعه جزافا. بس افترضوا في زمان الإمام الصادق البطيخ يباع ماذا؟ جزافا، أو عفوا يباع كيلا، قب يجوز بيعه بغير الكيل أو لا يجوز بيعه بغير الكيل؟ الرواية مطلقة تقول لا يجوز بيعه بغير الكيل. هل أعم من أن يكون في زمان النبي يباع كيلا أو يباع ماذا؟ جزافان. فإذا أنتم الذين تقولون أن المدار عصر النبي، تبين لا ليس الأمر كذلك، بل أن المدار عصر المتبايعين، أعم من أن يكون موافقا مع عصر النبي، مع عصر الشارع، او لا يكون موافقا مع عصر الشارع. الاخوة شوي التفتون للمطلب لانه شوي اكو دقة في العبارات ومطلبا دقيق عصرية همات اخر الوقت، فاخشى انه الاخوة لا يلتفتون الى المطلب. نعم ينافي. منشأ المنافات ما هو؟ هو انه اطلاق تلك الروايات التي قالت ما سميت كيلا لابد ان يباع كيلا ولا يجوز بيعه مجازفة جزافا. خب هذا فيه اطلاق اعم من ان يكون مكيلا في زمان المعصوم في زمان الرسول، او ان يكون مباعا لا بنحو الكيل في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاشكال. قال نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم من قبيل ما سميت كيلا من اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا. الظاهر ما تقدم من اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا، هذا الاطلاق الظاهر فيما تعارف كيله في زمان الامام وهو غير زمان الرسالة، ها، وهذا شاهد اخر على ان المدار مو زمان العصمة زمان الامام زمان وجود المعصوم، وانما المدار ماذا؟ زمان الرسالة فقط. قال فيما تعارف كيله في زمان الامام عليه السلام او في عرف السائل او في عرف المتبايعين او في عرف احد المتبايعين، وان لم يتعارف في غيره، يعني وان كان يباع جزافا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقه هذا بعد. يقول كلما كان مكيلا فانه لا يجوز بيعه جزافا وان كان في زمان النبي يباع جزافا. تقع المنافات او لا تقع المنافات بين ما تقدم وهذا الكلام؟ نعم، لان ما تقدم كان يقول المدار عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات اطلاق النهي فيها يشمل ما كان مكيلا في عصر المعصوم وكان مكيلا في عصر الرسول او كان يباع جزافا في عصر الرسول. هذا الجواب خلوه على تعبت اليوم، والحمد لله رب العالمين.